فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قالون واندرج معه من اندرج. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ابن كثير بصلة هاء الضمير.